انا علميا انا بكده بالبساطه بقول انك بتاكلي المادة، لكن علميا انت عندك صفه خفاء في المادة، عندك صفه ضعف انك بتضيعي زمن المادة، المفروض تديله ايه؟ الحركتين. كذلك ولذلك لما نيجي نتكلم عن صفات القوه وصفات الضعف في الحروف بنقول في صفات قوه وصفات ضعف. ما ينفعش مثلا لما تيجي تقراي مثلا بعض دكتور لما يجي يقرا مثلا اللي هو المد بيضيع اللي هو بيحط فيه صفه الضعف اللي هي ايه؟ الخفاء اللي هو بينقص المد زمن. وبعدين صفه القوه الموجوده فيها المد فيه صفه ضعف ولا لا؟ المفروض تبينيها بقى. لما تيجي مثلا بعض الناس لما تيجي تقرا مثلا المؤمنون تيجي على الواو الاخيره مؤمنون وتحطيها صوتها جدا على المد وتيجي كده وهي بتقرا مثلا الحروف الاخيره كلها ايه واو او ياء المؤمنين تقرا مؤمنين تقعدي تحطي في بالك. فخلي بالكم يا بنات من صفات الضعف من صفات القوه اللي احنا بناكلها انك لما تيجي تقراي الغنه بتقراي الغنه حتى لما تيجي تقراي شوفي شيخ متمكن لما يجي مثلا يقرا النون تلاقي صوت الغنة عنده جميل ويديلها زمانها. انت نتيجة ان انت مش واخدة بالك من القوة ان صوت ان الغنة دي صفة قوة بتاكليه. تقول ان الذين تقول ان الذين ان مجرد ما تحط لسانك مخرج النون بس كده كأنك جبت الغنة. فين بقى صوت الغنة؟ فين فين مخرج الغنة؟ فين فين الخيشوم؟ فين لما تطلعي بالصوت القوة عشان تجيبي ان وبعضكم بيجي من الاول من اول الهمزة عشان يجي له الغنه بيجيبها من اول همزه تقولك ان من اول همزه بتقولها ان من اول شوفي ايه ولو ما كان شوفي لو انا قفلت مناخيري دليل ان انا بجيب من اول همزه الغنه يبقى هقولها لكم خطا ان خلاص هي ان شوفي الهمزه هاتيها من مخرجها وبعدين بعد كده هاتي النون ان تروحي مطلعه الصوت فوق عشان تجيب الخيشوم لان البعض ليه بتبقى عنده خطخنه في كل حروفه انه بيتاثر بالغنه فبيأثر بها كل الحروف اللي بتتصدق تصدقها فبيبقى بأي بيت بيبقى هي يعني بيقدم الغنة بالخنقنة بيقدم الغنة بالصوت القيشوم. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الغنة عن صفة عن حروف الإخفاء. احنا قلنا حروف الإخفاء اللي هي ايه بنات؟ 15 حرف مش الخفاء بقى احنا بنتكلم عن الإخفاء اللي هي 15 حرف الغنة. احنا اتكلمنا عن الحروف السابقة وصلنا لحرف كام؟ حرف ايه؟ ها؟ خلنا لا وصلنا الى لا لا لسه ما كملناش بقيه الخفاء وصلنا احنا مش عارفين نقرا الخفاء الصفه الاخفاء مش عارفين نقراها. احنا مثلا على سبيل المثال زي النهارده مثلا لما نيجي نقرا نون خلي بالكم نون بعدها قاف الحكم هيبقى ايه؟ اخفاء. كيف ما كيف اقرا نون بعدها قاف مثلا في كلمه ينقلب ينقلب بعضكم بقى الخطا يقع فين؟ يام يم قريب يم قريب ريق المخرج شويه يم كانها نون بالشغل قصر يقرا النون اللي بعدها قاف والنون اللي بعدها كاف لانها قريبه من حروف الازهار يقراها شبه ايه؟ مزهره. يبقى ازاي نقرا ينقلب وهاتي لي ايه فيها يم ينقلب ازاي نقراها؟ يم قريب يم وطلعي بقى بتكون فخمية يم قريب يم قريب مش لب لب مش لب يا بنات لب لب دي ما ينفعش لب ده ما ينفعش لكن الثانية يم قريب يم قريب أحسن تشوف الصوت أجمل إزاي؟ إزاي بقى هتقولي آية فيها وينقلب إليك وينقلب إليك وينقلب إلى أهله مسرورا. في سورة إيه بنا؟ في سورة الشقوق. ها؟ الشقوق. وأما إيه؟ لأما من ده اللي هيروح كتابه إيه؟ وأما من أوتي كتابه إيه؟ قرأ الله سوف يقرأه القرآن أي مرة إلا من كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ينقلب من عيلة أخرى ينقلب أنا قلت كلمة على ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شيئا. احسنت الآية دي فاكرينها يا بنات؟ أيوة أنا أعلم أن أعلم كل الآية دي فكروني كده بيها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احسن طيب وان قيل فيها النون بعدها ايه قاف برضه قلنا المشكله. طيب هنقولها كده في ايه في القران ازاي نقراها؟ وان قيل لهم واذا قيل لهم لا لا عايزين بعدها قاف وإن قلت لكم ارجعوا فارجعوا إلى الله لكم في سورة الآية دي فين في سورة إيه بنات؟ كيف تقرؤها؟ وإن من أول الآية أفضل فيها فلا يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله يعلم. والله إيه خلي بالكم اللي هي خواتيم الايات دي بما يعني دايما لما تكون في الحاجات دي بعض يخطئ بما تعملون عليه واللي بعدها الايه اللي بعدها يبقى ايه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها والله يعلم ما تبدون وما تبدون لكل المؤمنين يقصوا من أحصارهم وإحكامهم ثانيا إن الله خبير والله بما يعملون إلا الله خبير إن الله خبير بما يصنعون وهو للمؤمنين خلي بالك يا عم الآن بعد كده هتبقى إيه؟ كل المؤمنين خلي بالك من الثلاث آيات دول اللي هم بما تعملون عليهم يعني طيب ناخد بقى بعد كده يبقى إيه المقيلة؟ ها في حاجة ثانية؟ وإن قيل إن وعد الله حق وساعد غيب فيها قلتم أنك في بعض الكلمات في القرآن بتبقى إيه؟ مرة واحدة طيب عليما هنجيبها بقى في كلمتين بس أو كلمتين عليما قدير في سورة النساء يا بنات خير الآية بتقول إيه؟ مع بعض كده قلنا

ربكم في الغيب قادير قادير. احسنتم. دلوقتي هناخد ايه؟ ناخد النون بعدها سين. فلما قضينا عليهم الموت ماذا لهم على موسي؟ في سورة ايه؟ سبأ. في سبأ. كل سورة احنا رجعنا السورة غيبة. سبأ فاضل. يلا. فلما قضينا عليهم الموت ماذا لهم على موسي؟ إلا الدابة والأرض تأكل من سبأ. فلما قضى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب مهين. وكان لسبأ في مسكنهم آية جنتان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله لما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب في من سلالة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة السجدة. طيب يا بنات ناخد بقى قول ربي سلاما سلاما. قولا سلاما سلاما وصلت يميني. سورة الوقاعة. سورة الوقاعة. الوقاعة اقرأيها. علي صوتك همزة. مش قادرة؟ طيب هات حد تاني. لا يسمعون فيها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب يبقى دي سلام ها اولا تنبيه اولا هاتيها يا ايها الذين لو لعبوا من قبل ذرية ضعفا خافوا عليه فيتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعدها ايه ده الذين يقولون قولا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في عذاب يوميا ان امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين المشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سلام. طيب يبقى جينا يا بنات لو جينا ليا السين نتكلم دلوقتي عن الاخفاء في النون مد بعد الدال ازاي نقراها زي كلمه مثلا ايه اندابه زي نقراها اندابه ومن الناس ما بتخدم النون مد بعد الدال ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان قوة لله وفي سورة البقرة. طيب اقرأها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ادوا الحروف حقها ومصر حقها ادوا المدود حقها والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ده نون بعدها في نفس الكلمة نون بعدها ده الإخفاء يعني في صوت ما نقولش الخطأ بعضهم يقول أل والأل ده الإخفاء ده فين شوية المخرج أن دادا ناخد النون في الداء مع الباء في كلمة يعني في كلمة وما من دابة وما من دابة إلا على الله. طيب قولوها يا بنات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي طيب وكأين معنى طبعا الحرف السؤال بتسأل السائرة بتقول هل لو أخفيت عند الحرف المستعلى فقط مستعلى مستعلى زي ايه مثلا؟ زي نون القاف مثلا ينقلب يختلف عن الحرف المستعلى المطلق اقوى المستعلى المطلق اسوأ طبعا طبعا اعلى هل تسأل بتقول هل ممكن ان اقيم الليل بالقرآن بقراءة القرآن فقط ام لابد من الصلاة؟ لا طبعا اسمه قيام يا بنتي قيام عشان تقيمي بالقرآن صلي بالقرآن. طيب طيب يا بنات ناخد ايه وكأين من دابة فاكرينها؟ اه فين؟ طبعا احنا لسه قايلينها في المراجعة الماضية فاكرينها يا بنات؟ ايوه فين الآية؟ فين بالعفة بنية العين احنا قلناها فيها ايه؟ رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يشاء من هذه ويقول له ان الله بكل شيء عليم فالجوم نزل من السماء في العنكبوت من بعد انا قلت الوحيد لا لا مش من طيب يا بنات هاتوا لي النون النون بعدها الدال اللي هي التنوين انا هاخد تنوين بعد دال في كلمتين

ان صوتي ماشي فين الصوت وعم سقف حنك. طب تعالي هاتيلي ينطقون يم يم. خلي بالك فيها خطا كم خطا جاي يلا ازاي يا جاي. على فكره الطه مكسوره يعني برضه هتبقى مساله ايه تبقى أفضل. لكن هنخلي بالنا جدا من الياء ما اقدرش اقول يم ازاي اقرا يم ينطقون. هاتيلي الايه اللي هذا يوم لا يوم سوره المرسلات هذا يوم لا يوم ما شاء الله احسنتي تقرأي تغيرت قراءتي من عامين يعني. اي صوت مختلف ما شاء الله يعني رغبة؟ اه غيرت الدين والطريق طيب يا بنات يلا حد من الورق دول يسمعها لي كده فورب السماء والارض انها انه الحق مثل ما انكم تنطقون. يلا يلا عزمية خلينا نسمع صوتك حبيبتي يلا بي. رب السماء السماء احسنتي. شوف الحق دي جميله زي بنات لا حق قال شوف الفرق. شو انا بقول مثل ما اقول مثل ما وفرق زي ما الاثنين مثل ما انكم ايه احسنتي. يبقى دم بعد ما تجيبوا الغنى يا بنات هاتوا بعد ما تجيبوا الغنى هاتوا حرف في نفسك ما تقوليش تنطقون لا تنطقون هاتوا مصر بالقاف. طيب هاتوا بقى نون بعدها في كلمتين من طيباتي يلا ورا كده قولي ها قولي دي نفس. طيب ماشي لا انت شوفي لما قلتي لا تركبون انا عايزه اصلح ولا ماشيه مش هصلح حاجه واحده هصلح كله. يبقى تكون قلتي لا ترك لا ترك خطا. ايه الخطا عندها لما قلت لا ترك يا بنات؟ راء هي راء لما قبلها مفتوح يبقى هي راء ايه؟ كيف تقرا؟ لا ترك لا ترك لا ترك. ازاي بقى تقوليها؟ لا انت لا مش تبقى انت قراتيها تبقى وهي دايما ما انا بقول لك عليها لا تركبن قاب قن قا با قا. وليها تاني لا اكتر الطاء اكتر الطاء مفتوحه اكتر هاتي صوتها ارفعي ده صوتي امسكي صبعك كده صوتي ايدي هنا قولي قا اسمعي صوته من جوه قولي قا قا با قن قا با قن. علي صوتك برضه مش طابق طابق طابق طابق يا بنتي مش طابق طابق طابق طابق. على فكره القاف بتكون طابقه شوف القاف لما قريتها تكو قالت ايه قالت قالت قا قا الحق الحق طابق الحق الحق الحق طبق طبق. قولي هذه حاجة من عندك عندي كل طبق لها يلا قوليها طبق قوليها بقى كده طبق لا لا دي نقولي تاء قولي طا طا اسمعي صوتها هنا طا طا لا طبق بقى خلي بالكوا في الباقي يا بنات وسطا فيش باء باء باء وليست باء هي باء طابق طابق طابق طابق وليس طابق معروف طابق باء خطا هي دي الخطا هنا طابق طابق. طيب الهي الهي المريض طيب طابق لا ما تستعملش على الطاء قولي الطاء اعملي الاطباق ازاي ازاي تبقى حالي هاتي الاطباق هاتي المخرج طابق طابق طابق طابق

والنون الموجودة اللي فيها الغنة والمد اللي موجود فيها وإتخام المد وزمنه وتقرأي النون اللي بعدها زي الإخفاء وزمن الإخفاء كل ده إزاي نقرأها؟ كيف نقرأها مع بعضنا كده؟ لا استعين بقى ملوش دول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب يا بنات احنا دلوقتي خدنا اللي هو النون اللي بعدها زاد في انزلناها. طب هتقولي النون اللي بعدها زاد في كلمتين النون ساكنه بعد كيف أصحح كيف أصحح الجمال الإخفاء ولو أعجمية يعني تصحح واحدة واحدة أعجمية يعني فهمت كده للمتعلمات ولو أعجمية أنا قلت يا بنات بالنسبة للجمال الحرف المفتوح كده حطيه كده معاكي شوية نقاط قواعد إحنا بدأنا كتاب في البداية خالص فاكرين الحرف المفتوح هنقوله إيه؟ ليه خطوات عشان تقرأ الحرف المفتوح خطوات ما هي قراءة الحرف المفتوح أيوة فتح ما بين فتحين ما سمي فتح فتح ما بين فتحين بقرأ كده قول قراءة الحرف المفتوح الرقيق وسطا لا درسا ولا سوالم بمعنى ما بقولش ولا أقول بقول اللي هي بالضبط منطق بيها أي اسم موجود أحمد أماني أمل أحسن وليست ولا هي هي وسطا وسط لا برققها قوي لا بنزل لساني جدا في سقف تحت لما بقرا اقول شوف الصوت شايف الصوت انت لو غمضت كده غمضت واسمعني وانا بقول الاثنين غلط لساني فين جدا لساني فين لازم لساني يبقى وسط شايف الصوت أعوذ ما تجيش تقرأين القرآن وتقولي أعوذ خطأ يبقى أول نقطة عشان تقرأي الحرف المرقق المفتوح الفتحة صح والفتحة تأتي من الفكين بدون مبالغة لأن بعض الناس بتظن الفتحة تأتي من الشفتين تقولي أعوذ كده تاكل وده اللي قال عليه العلماء قال لك تنظيغ الكلمة كأنها بتاكل فوقك لقمة وعلى تمدوية بتمدوية بتقرأي ما ينفعش هي هذا كده يبقى وانا بقراها عشان تجيبي الفتح صح اقراي الحرف اولا اللي هو يبقى الحرف من افتحي الفكين وحددي بالضبط مكان الحرف فين. شوف الحرف منين، اقصى حرف مثلا آه. آه. اسمعي صوته من جوه، اسمعي صوته مش من جوه، من اقصى الحرف بعيد، والمكان ده يطلع منه الصوت. خلي بالك يا بنات ما تقوليش آه ده انت كاتماه. بعض الناس بتقفل الصوت كده تقول آه آه. افتحي افتحي، خلي الفتحه من امام قد من ورا. آه آه، خلي الصوت يجري يخرج. يبقى اول حاجه افتحي ما بين الفرقين، الحرف الرقيق اجعليه وسطا، لا شده رقه ولا تفخيم، لا هو آ ولسانك نازل سقف لتحت اسفل منه، ولا هو آ ولسانك طالع فوق. حاجة الثالثة اللي هو ارخي لسانك، رخيط رخيط. الأخت اللي بتسأل في على البث المباشر إن لسانها بيبقى كده وهي بتقرأ مقعر كده، بتقول آ، شوفي مقعر إزاي، مش هتعرف تقرأ صح. لازم لسانك يبقى ماشي، يبقى مرتخي. انت كل تركيزك على، او مش تركيزك كمان، الحرف اقصى مكان هنا ملوش دلوقتي دعوه. انا اقصى الحرف ايه علاقه لسانك دلوقتي؟ ليه بتشمليه؟ ليه بتقولي اه؟ ليه بتشملي لسانك؟ هو من هنا بتقولي اه اه اه. لسانك لو بصيتي عليه تلاقي مفيش اي حرف، مسترخي. يبقى فتح ما بين الفكين، استرخائي لسان مش متشمل. النقطة التي وانا قلت لكم ان هي قراءة الحرف وسطا لا باصا ولا سوابا، تصاعد صوت الحرف المفتوح. بمعنى لما انا اقرا حرف مفتوح كانه بيطلع كده، كانه لو انا هرسمه هيبقى مثلا بقول لو ما صوته هناك عند الكسر، يعني لو انا جيت رسمته قال لي شوفي لو ما شويه عند الياء، ما دلوقتي لو انا بفتح بقول هنا هنا ياء، لو طلع قدامي شويه اخذ صوت الكسر او صوت الياء نتيجة قفل حاجة كده شوف الصوت انا قفلة كده دوري افتحيه مش شبيه مش بوبة مش انا بفتح ده با با تا نا نا ها انا شايفه بعض شبابكم من البنات اللي قاعدين معاكم وشباب كبار فكيها والله ما بيتحركوا عن بعض، بتقول يعني هي تعب يعني مش عايزه تتحركوا ولا هي ولا ماله يعني هي ايه يا بنات؟ يا بنات خايفين على فكيكم احركوهم الله يرضى عليكم افتحوا بعيدوا فكين عن بعض. يبقى خلي بالك، يبقى دي تصاعد صوت الحرف، يبقى نقع يبقى مش معناه انه تفخيم، لا لا مش تفخيم، لكن صوته يبقى عاطي سهما ناظر. بيقولوا كده عليه كده على فكره بقى، كانه سهما ناظرا الى السماء خالص، سهم خالص، كانه سهما ناظرا الى السماء خالص. با با افتحي الباب، افتحي الباب، الباب ابواب، ابواب السماء، ابواب السماء. با وليست لا هي با هتروح عند الياء، ولا هي با، الاثنين غلط. هي الحاجة اللي في الوسط دي با با با با با سهم الناظرة للسماء. لو جبت السهم لقدام شوية هيروح عند التقليد، هيبقى با، لأنك تعرفي ده لو أنا رسمته كده هتلاقي من جوه عايز عاملة كده با با. افتحي من جوه ودي با با با باب السماء السماء النار النار الرياح الرياح النبات. مثلا نقول ايه؟ هنقول مثلا اي ايه مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. ممكن تسأل سؤال جديد كده، شوفي ذلك يا بنات، بقول بفتح من الداخل اهو والسهم ناظر السماء في الفتحة ذا لساني مقفي ذا ذا الخطأ ذا ذا خطأ ذا الصح لا ذلك ذلك الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الخطأ الكتاب ما تقولوش عشان خاطر عشان حاجه ما تكونش معقوله ماشي هاتي بقى الجهر في الماء بتاع كتاب الكتاب الكتاب شوفي لا ريبة فيه شوفي بقول بقول ما بقولش لا لا ولا لا شوفي ده هاتي الفتحه لفوق لفوق قولي لا لا لا قولي لا ريب لا ريب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى فيها هدى للمتقين هدى للمتقين الفتحه دي بتقول عليها بنات الاخفاء اللي هي بتسال الاخت اللي بتسال ازاي بقى انا نفسي اختار كده منكم حد يقول كده تقولي ذلك الكتاب من اول الف لام ميم بنات اقول لكم ليه لان ما الف لام ميم دي في البدايه الحرف دي كتير جدا بيقراها كده الف الف بيقراها غلط بيقرا الالف الحرف يقراها تاء فبيقراها لانه لو جاء مسك الالف الف الف ألف همزة مفتوحة لام مكسورة وفاء ساكنة وليست مشددة لو قلت ألف يبقى الفاء عليها إيه؟ شدة لو قلت ألف يبقى الفاء عليها إيه؟ شدة وهي الألف الفاء عليها شدة ده القراءة الخاطئة يبقى هي ألف نتيجة إنك ليه بتقولي ألف؟ لأنك بتختلي فتحة الهمزة تفتحي الهمزة يا بنتي وأحيانا تزودي كذا ألف ألف خطأ هذه مبالغة وزيادة ياء هي ألف لا ألف باء وراني السفر باء ألف لا في لام باء ألف لا ألف لا خلي بالك من اللام دي يا بنات خلي بالك من اللام بتقوليش لا لا هو مفهوم ازاي؟ لا مفهوم لا افتحي اللام لا ألف لا طب تعالي ابدأ ذلك بقى بالفتحة الجميلة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طب حد قولها لي بقى يا بنات ألف لا أنا بقول من الهمزة ما بعرفش عايزاكم تقولوا ألف خطأ أنا قلت الألف صوتها كده لا عايزاها ازاي تبقى آ ولا عايزاها تبقى مصر لا آ هي آلف آلف آ يلا لا بعد لا مغلظة للهمزة مغلظة آلف لا آلف لا آلف لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله